الراديو 90 90 هواها مصري. يلا بينا نبدأ الرعب لكل محبي الرعب. أنتم معنا في كلام معلمين على الراديو 90 90. كلام معلمين دوما موعيده 4 5 جمعة سبت من الساعة 12 للساعة 2 صباحا، وبكرة حلقة خاصة. حلقة الخميس هيكون ضيفنا النجم أحمد مكي. لكل اللي حابب يتابع الحلقة بكرة هتكون من أول دقيقة إن شاء الله معانا النجم أحمد مكي، وحلقة خاصة ولقاء خاص جدا إن شاء الله يعجبكم يا معلمين. حلقة الخميس مع النجم أحمد مكي. لكن دلوقتي إحنا بعد طول غياب يعود نادر فودة. هيعود ازاي؟ ايه تفاصيل هعرفها زيكم؟ انا ماليش دعوه، انا احنا تعرفين ان في العلاقه بيننا وبين نادر، واحنا بنتواصل مع نادر وكل حبايب نادر. طيب الشروط انتوا عارفينها، مش عايزين نطول، بس يلا بينا. بس بطلب منكم دايما يا ريت اللي بيحبوا يتابعوا الرعب على يوتيوب يتابعوه من على قناه راديو 90 90 فقط الرسميه، مش من على المواقع اللي يعني من الاخر كده بتسرق الفيديوهات. اسمع من قناه راديو 90 90 على يوتيوب، اعمل اشتراك في القناه، اشترك فيها، اسمها راديو 90 90 youtube.com/radio9090. مش عارف تلاقيها، اكتب في البحث رعب احمد يونس هتلاقيها وتعمل اشتراك. يلا بينا نبدا. صباح الفل لكل الناس اللي انضموا لنا. يلا بينا. ايفون ما بتمشيش يا نادر. زي ما دفنتني وانا حي هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود، ده عنوانه؟ لا، في الوادي الجديد؟ لا لا. نادر فودة الغيبوبة. الأرواح هي جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. لسبب ما في ناس في حياتنا لما بتشوفهم بتلاقي نفسك بتنجذب ليهم وحاسس معهم بألفة غريبة وكأنك تعرفهم من زمان، وممكن العكس، تشوف حد من أول وهلة تحس أنك مش طايقه ومنفر ليك. العلماء بيفسروا ده ان لكل انسان مجال مغناطيسي معين، ممكن المجالين يحصل بينهم تضاد او تجاذب زي ما تقرب قطعتين من المغناطيس من بعض. انا اسمي دكتور مجدي، انا خريج كليه الطب. من حوالي كام سنه كان التخرج، الحاله الاجتماعيه متزوج وعندي ابن صغير اسمه هيثم. بسبب ظروف المعيشه كنت بفكر اني اروح اسافر واشتغل في اي دوله عربيه، لكن زوجتي كان اعتراضها دائم على الموضوع ده وقالت لي رب هنا هو رب هناك، رزق هنا هو رزق هناك، ان شاء الله هنلاقي رزقنا هنا. اشتغلت بالفعل الحمد لله في مستشفى كبير بمرتب كويس، مستشفى فيه اكتر من قسم ومتقسم لثلاث مباني منفصله بيحوط بيهم سور كبير. الشغل في المستشفى كان ما بيتوقفش، واحيانا كنت بضطر كتير ابات لاستقبال الطوارئ. كان ليا اوضه استراحه بستريح فيها يعني قليل من الوقت في شغلتنا كاطباء. عايز اقول لكم ان الشغل في الطوارئ صعب ويعني اسخف ويعني حاجه لا تحتمل، ولكن احنا بنحبه عشان احنا مؤمنين بشغلنا. كنت بشوف حالات انسانيه كتير، انا وزمايلي بنحاول باقصى جهد ومجهود ان احنا نساعد حتى لو اللي قدامنا مش واصل له الفكره. وفي يوم كانت الساعة 11 بالليل دخلت يعني بشوف الدنيا ايه، فاللي حصل ان في حالتين جوم المستشفى، زوج وزوجته عملوا حادث بالعربية بتاعتهم، عملنا الاسعافات والاجراءات اللازمة ودخلناهم العناية المركزة وبدأت والحمد لله الحالة تستقر. دخلت الاستراحة نام شوية، لكن ما عرفش ايه السبب، كل ما حاول انام مش عارف، ما عرفش ايه السبب صراحة. سمعت من بره صوت حركة جاية من الممر كأن حد ماشي، لسه جاي اقوم من النور اتقطع. المفروض ان احنا عندنا الجنريترز او مولدات الكهرباء بتشتغل مباشرة لان دي مستشفى وفي اجهزة كتير وفي عيانين زي ما حضراتكم فاهمين. لكن في اللحظات بعد انقطاع التيار لاحظت ان في نور جاي من تحت عقب الباب او من تحت الباب. اللي فهمته ان ده مش نور مخصوص مسلط على الاوضه. اللي فهمته ان النور او اللمبه في الاوضه او مصدر الاضاءه في الاوضه اتطفأ وباقي المستشفى عادي. قمت افتح الباب المقبض او الاكره او مش عايز يفتح. رجعت ناحيه السرير اخد التليفون علشان اكلم اي حد يشوف ايه الباب اللي مزرجن ده. لمحته من الإضاءة الخافتة اللي جاية من تحت الباب. لمحت خيال شخص قاعد على سريري. حسيت ببرودة بجد. ده إيه؟ هو ما يتقالش ده مين؟ هو فعلا يتقال ده إيه؟ أنت مين؟ رد علي قولي انت مين. قربت منه بمنتهى الحذر. انت قاعد على السرير بتعمل ايه؟ خدت موبايلي بهدوء وشغلت الكشاف. شفته شاب طيب الملامح. انت مين؟ رفع وشه ليا. انا اسمي نادر فودة. يعني ايه اسمك نادر فودة؟ يعني ايه؟ يعني انت بني ادم؟ قال لي انا بني ادم. انا صحفي. مريض. انت بترفض المرضى اللي بيجوا عندك؟ انا ما برفضش مرضى بيجوا عندي. بس انت جيت هنا ازاي ودخلت الاوضه ازاي؟ انا الوهله افتكرتك عفريت. عفريت ايه يا دكتور؟ في عفريت بيجي شكله كده ويقعد ويتكلم معاك؟ ده انا حتى لو كنت عفريت كنت هتلاقيني اختفيت فجاه. عارف اتكلم ولا عارف انطق ولا عارف افهم اي حاجة. انا كنت بكلم واحد وبيقول لي اسمي نادر فودة ولا اسمي نادر معرفش ايه وبيقول لي ان هو صحفي. انا مش مجنون. انا مش مجنون ومتأكد ان كان في حد بيكلمني وبيتكلم عن شغله وعن وظيفته ومش فاكر قال بقى جرايد ايه ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انا مش مجنون. انا مش مجنون. طيف شبح كائن من الجن؟ ما هو اكيد حاجه من دول. الا يكون انا مجنون او اتجننت من كتر الحالات اللي بشوفها. لازم انسى لان انا ده شغلي ولو قلت الناس هتتريق عليا وهتضحك عليا. مر كام يوم تنسيت. بعد أسبوع بالظبط خدت مراتي وابني ورحنا يعني كام يوم أجازة كده زي ما الواحد بيطهق يعني. خدنا أوضة في فندق بيطل على البحر. حلمت إن أنا ماشي في مكان زي الصحراء في أول ليلة ومليان بيوت طين والناس كلها قاعدة فوق السطوح بتاع البيوت دي والشوارع فاضية. أو الصحراء الأرض نفسها فاضية. حاولت أتكلم، بقيت أنادي لكن مفيش حد فيهم بيلتفت ولا كأنهم سامعين صوتي. فضلت ماشي لمدة طويلة، كانت رجلي تقيلة جدا وأنا بتحرك لكني برضو ماشي. بدأت رجلي تغرس في الرمل. لما اتلفت وبصيت للأرض لقيتها مش رمل، لقيت حاجة زي طين لزج. رفعت رجلي بسرعة ولمحت من بعيد بيت. بيت كان النور خارج منه عالي. اتحركت ناحيته بسرعة، بسرعة عليها علشان مش عايز رجلي تضغط على الأرض فتغرس تاني. وصلت للبيت، لفيت حوالين البيت لحد ما وصلت للباب بتاعه، كان مفتوح. دخلت، شفت شخص قاعد في ركن ضلمة على كرسي حزاز، والكرسي عمال يتحرك لقدام ولورا. وظهرت ملامحه، نفس الشخص اللي شفته في الأوضة. انت تاني؟ انت عايز مني ايه؟ عايز منك ايه؟ انا ساعدت ناس كتير قوي، واعتقد ان انا من حقي ان انا اطلب مساعدة اللي يقدر يساعدني. في ناس كتير قوي لو طلبت ان هم يساعدوني هيقفوا معايا، لكن انا مساعدتي عندك انت. ساعدك ازاي؟ ما انا مش فاهم انت اصلا فين. انا مش فاهم حاجة. امشي دلوقتي. امشي اروح فين؟ امشي اصحى. صحيت فعلا من الحلم. صحيت لقيتني عرقان والعرق مغرقني. مراتي خدت بالها ان انا صاحي مفزوع، قالت لي انت كنت بتحلم؟ قلت لها حلم، مش عارف ده حلم ولا حاجة غريبة. قولك ايه، تعرف حد اسمه نادر فؤاد؟ نادر فؤاد ده بتاع ايه ده؟ صحفي في جورنال، مش عارف. انت تقصد نادر فودة؟ تقريبا هو ده. قلت يا سيدي ده صحفي، ده مشهور، انت اللي عازل نفسك وما بتحبش حاجة غير شغلك، ممكن تفهميني ده ايه يعني؟ ده صحفي في جورنال اسمه عمق الحدث، انا حافظاه، انا بحبه جدا، وبيكتب في العفاريت. وبعدين من حوالي كام شهر كده دخل في غيبوبة وحالته اتدهورت جدا، وفي كلام انه مات. مات؟ معرفش، انا بقولك اللي انا سمعاه، يعني ممكن يكون لسه في غيبوبة، لكن هو بطل شغل ودايما بيكتبه في الجورنال اللي كان بيكتب فيه ادعوله بالشفاء، الحالة صعبة. كانت عمالة ترغي بقى، ترغي، وانا خلاص غيبوبة، يعني الموضوع قريب مني، يعني انا هقدر ادور واسأل. خلصت الأجازة ورجعت المستشفى، احنا عندنا قسم للأشخاص اللي هم واقعين في الغيبوبة. تمام، في معلومة أنا سمعتها مش عارف منكم سمعها، أن في موجود في أحد مستشفيات أوروبا قسم للأموات. القسم ده بيقوموا بتجميد الميتين على أساس أنه ممكن بعد سنين طويلة العلم يتطور ويقدر يرجعهم على قيد الحياة تاني. القسم ده موجود فيه علماء وشخصيات ثرية جدا، بس طبعا مفيش حد يقدر يرجع الروح غير اللي خلقها. يعني هو انا حكيت لكم من باب ان الشيء بالشيء يذكر. يعني رحت قسم الديتا الموجود في المستشفى، والموظف الموجود هناك اسمه فريد، سلمت عليه وقلت له فريد، نادر فودة موجود في قسم الغيبوبة عندنا صح؟ ثانية واحدة. نادر فودة موجود في أوضة 13. 13 فيش غير الرقم ده يا دكتور. خلاص يا فريد، شكرا. هو في حاجة يا دكتور ولا ايه؟ لا أصله بيجيلي في الحلم. يا دكتور ما يجي ولا ما يجيش، هما اللي بيدخلوا الغيبوبة يا عيني دول بيعملوا أي حاجة. ربنا يتولى ويتولانا كلنا. بس خلي بالك يا دكتور، خلي بالي من إيه يا فريد؟ خلي بالك وخلاص. استأذنت من الدكتور المشرف على القسم ودخلت الأوضة 13، أوضة نادر فودة. نادر كان موجود على سرير مخصوص بالحالات اللي بتكون في الغيبوبة. السرير ده بيحصل فيه حاجة زي حركات وتموجات من وقت للتاني، ده عادي عندنا، بحيث ان ما يحصلش حاجة اسمها تقرحات الفراش. ده في صميم الشغلانة يعني. ومتوصل الخراطيم وأجهزة متصلة بجسمه. هو اللي أنا شفته. درجة حرارة الأوضة باردة وبتخضع لرقابة شديدة، وفضلت شوية جنبه أبصله، لقيتني بقول له أنت عايز إيه؟ عايز نساعدك في إيه؟ فهمني. حركة لمدة ثانية ما ينفعش يعني في الغيبوبة اللي هو معرفش ما اقدرش، الله أعلم بطبيعة النفس البشرية وطبيعة الجسم اللي ربنا خلقه. حركة اتحركها بسيطة جدا خلتني ألمح حاجة مرسومة تحت رقبته. قربت منه وكشفت رقبته وبصيت لقيت حاجة بالظبط دايرة زرقاء، ووسط الدايرة رسمة عبارة عن شيطان، وش جدي ليه قرنين مدببين وبيبتسم ابتسامة خبيثة، وحوالين الرسمة كتابة مكتوبة بلغة معرفهاش. يعني كشفت جزء تاني يعني اللي هو عايز أشوف باقي الرسمة، اكتشفت إن جسمه كل وشم بحاجات من دي وحاجات غيرها غريبة. غطيته وخرجت من عنده وأنا بفكر إيه البني آدم ده؟ هو اللي عامل في نفسه كده فعلا ولا إيه؟ وأنا ماشي لمحت باب أوضة مفتوح. شفت بطبيعة الحال ببص أي باب أوضة معدي مفتوح، بنبص كبني آدمين. شفت راجل عجوز حالته بالظبط زي حالة نادر، وقاعد جنب منه واحدة ست لطيفة كده ولبسة العادي، ولكن لفت نظري انها لبسة ايه بقى؟ سلسلة فيها دايرة كبيرة عليها نفس الرسمة اللي شفتها على جسمه او على تحت رقبة نادر. عيكي خير يا دكتور في حاجة؟ دخلت خير ان شاء الله، انا جاي بقى انا طبيعة شغلي جاي اطمن، بس أنا أول مرة أشوفك هنا. عادي، ما احنا أنت جديد صح؟ آه أنا جديد. آه هو إيه السلسلة اللي أنت لابساها دي؟ نعم يا دكتور. لا يعني لو مش عايزة تجاوبي خلاص شكلها ملفت يعني. قصدك السلسلة دي؟ أيوة، هو مفيش غيرها. لا فيه، وحركت رقبتها وظهر ثلاث سلاسل تانيين. قلت لها اه هي دي اللي عليها الرسمة دي، اصلها رسمة غريبة وملفتة قوي. خلعتها من رقبتها وقالت لي اتفضل شوفها. مسكت السلسلة في ايدي ملمسها، عارف لما تلمس حاجة تخلي جسمك يقشعر كده، مادة غريبة لا هي معدن ولا هي زاز ولا حاجة، زي ما تكون معمولة من جلد مش أي جلد، بس عامل زي ما يكون جلد بني آدمين. عارف دي إيه يا دكتور؟ قلت لها قوليلي. قالت لي دي رمز الروح عند الناس كانوا زمان اسمهم المايا. قلت لها أنت عارفة الحاجات دي منين بقى؟ لقيتها بتبص على الحيطة اللي ورايا. الحيطة اللي ورايا كان انعكاس اللمبة أو الإضاءة بتاعة الأوضة منعكس على الحيطة، عامل ظل شبيه حاجة زي غوريلا أو كائن كبير. رجعت لورا خطوتين وقلت لها ايه ده؟ قالت لي في ايه؟ ده انت بتبص على ايه؟ مبصش على حاجة. انت في ايه يا دكتور؟ حضرتك خايف من حاجة؟ انا ما تعرفتش عليك. انت مين بقى؟ ده انا دكتور مجدي. اهلا وسهلا. وانا حكمت. اتلفت ورايا تاني عايز اطمن ان الشكل ده موجود، ما لقيتوش. بس حسيت في اللحظه دي ان ايد حكمت دي على شعري. اتلفتها لها بسرعه، ترى انت بتعملي ايه؟ ما كانتش بتعمل حاجه. خرجت من عندها ورحت في نفس الوقت كان فريد بتاع الديتا ده معدي بيقول لي كله تمام. رحت اللي كنت بتسأل عنه. قلت له هي الأوضة اللي هناك دي؟ قال لي تعالى تعالى، ده حالة من الحالات التانية. رحنا وقفنا تاني قدام الأوضة اللي فيها حكمة، ورجع اتكلم تاني وقال لي اطمنت على نادر فودة؟ أول ما قال الاسم لقيت حكمة برقت عينيها وجت ناحيتنا. انت عايز منه ايه؟ وايه اللي عايز منه ايه؟ انا دكتور هنا. رجعت تاني اكلم فريد، حسيت بحاجة شكتني في شعري في مكان ما كانت بتلمس شعري او الحاجه اللي بتلمس شعري، شكه سخيفه. اتلفت لقيت ايدها موجوده، يعني هي اللي شكتني. لسه هتكلم لساني تقل ولقيت الدنيا بتضلم. وقعت فتحت عينيا وانا سامع صوت همس كتير حواليا. الدنيا ضلمه بدات تنور بالتدريج. لقيتني نايم على ترابيزه معدن كان بارد، كنت شبه عريان. ترابيزات كتير حواليا وعليها جثث ومضغطين بملايات بيضة، يعني أنا من الآخر في المشرحة. عايز أصرخ صوتي ما بيخرجش، عايز أتحرك مش قادر. حتى ما ظهر شخص ولبس بلطة الدكاترة وحاطط على وشه كمامة. دكتور التشريح، يا نهار اسود. وجاب ترابيزة مليانة مشارط الأدوات بتاعة التقطيع والتشريح ومسك مشرط، وبالمشرط اتحرك بالراحة كده على صدري كأنه بيخطط لنفسه هيقطع فين. قلت له أنا مش ميت. مش سامعني. لقيته بيقرب ودنه مني. أنا بتهيألي إنه بيتكلم. أنت بتتكلم؟ أيوة والله أنا صاحي، أنا مش ميت. خلاص خلاص خلاص، الحمد لله الحمد لله. ثم أنا عارف. بدأ يتغير وتون صوته بيتغير ونبرة صوته بتتغير، وكشف القناعة والماسك الكمامة اللي بتبقى على وشهم وهم على وش الدكاترة. كانت حكمة. انت بتعملي ايه؟ وقربت وشها من وشي. نفسي على سرير في المستشفى. من الواضح ان زمايلي عملوا لي اسعافات اللازمه. قمت من على السرير، جت ممرضه قالت لي يا دكتور استريح. قلت لها ما ينفعش. هو ايه اللي حصل؟ حضرتك اغمى عليك في قسم الغيبوبه وجابوك هنا. طب محدش قال ايه اللي خلاني افقد الوعي؟ لا محدش قال، محدش يعرف. طيب انا ورايا عيانين لازم اتابعهم دلوقتي. ما عرفتش تاخد مني او معايا حق ولا باطل. نزلت قسم الطوارئ وبدات اكمل شغلي. على اخر الليل كنت محتاج ان انا ارتاح في الاستراحه شويه. قعدت على السرير. قمت بصيت تحت السرير مش شايف اي حاجه. رجعت تاني قعدت، الصوت رجع تاني. نزلت من على السرير وبقيت اتحرك في الاوضه رايح جاي وانا مش عارف ده ايه اللي بيحصل. لكن تحت الملايه بتاعت السرير في حد نايم وبدا يرفع الملايه عنه. كائن اسود مرعب مفزع مخيف، أقرب ما يكون للقرد. خرجت من الأوضة بسرعة وفضلت أجري في ممرات المستشفى. أجري أجري، كل حاجة فاضية، كل الأماكن فاضية. خرجت من المستشفى رجعت البيت. تقريبا كان بقالي 3 ايام ما شفتش مراتي وابني. اول ما دخلت البيت ابني خدني بالحضن وقال لي انت كنت فين في يابا في الكام يوم اللي فاتوا دول؟ معلش يا حبيبي راح قطه ورجع بسرعه وكان معاه القطه بتاعته. قال لي ممكن تلعب معانا؟ طيب يا حبيبي معلش انا تعبان، بكره ان شاء الله هلعب معاك زي ما انت عاوز. مراتي في الوقت ده جت وقالت لي انا ما اعرفش ان انت جاي والله. انا قلت انا متعوده على نبطشياتك فانا قلت لها ايه في ايه، بس انا كنت رايحه لماما دلوقتي واحتمال بات هناك. قلت لها مفيش مشاكل. طيب هاخد هيثم؟ قلت لها لا سيبيه انا وحشني وعاوزه. ومشيت دخلت ينام. بعد كده دخلت اوضتي انا كمان علشان انام. حطيت موبايلي وحكتي على الكومودينو القريب ورميت نفسي على السرير ونمت. نمت في منتهى السرعة. لكني صحيت على صوت حد اصحى ابنك في خطر. اصحى مجدي ابنك في خطر. صحيت. الساعة 12 بالليل سمعت زي ما صوت مش مفهوم. قمت من مكاني أجري. باب أوضة ابني كان مفتوح. وفي بقايا دم على الأرض. وابني مش موجود. طلعت للدور. مش لاقيه. سمعت في كركبة جاية من الصالة. الصالة كانت ضلمة. عايز أوصل لمفاتيح النور مش عارف. لكن الإضاءة اللي جاية من الطرق منعكسة على الصالة خليتني ألمع خيال بيقرب مني. لقيتني برجع غصب عني للطرق تاني في النور وهو بيقرب. كان عايز ابني. عيني مبرقة وسنان عمالة تخبط في بعض. كلها دم. وشايل القطة ومدبوحة ودمها عمال ينزل ويغرق الأرض ويغرق جسمها. يسببني في ايه؟ مالك؟ ما فتح بقه وصرخ. كانت مش صرخة طفل زي ما يكونوا أطفال كتير بيصرخوا. براءة. قال لي ابعد عننا احسن. مالكش دعوة بطريقنا. تومين. بقول لك ابعد عننا احسن. مالكش دعوة بينا. لو لسه عاوز ابني. وابني وقع في الأرض. شلته وجريت بيه على الحمام. حطيته في البانيو بهدومه وفتحت عليه المية. عمال أمسح أمسح أمسح في الدم وأغسل في كل حتة غرقانة دم القطة اللي مغرقه. البانيو بقى بحر دم. فضلت قاعد جنبه على السرير لحد ما فاق. هو أنا اللي فوقته. في الوقت ده كنت بحاول كل شوية أسيبه شوية وروح أنظف الحمام والبيت كويس من الدم عشان ما يشوفش المناظر دي. وحطيت جثة القطة في كيس أسود ورمتها من الشباك. أول ما صحي قلت له أنت كويس؟ قال لي أيوة يا بابا. في حاجة؟ كنت وقتها ان هو مش عارف اي حاجة ولا فاكر اي حاجة. قلت له انا كويس يا حبيبي. انت كويس؟ قال لي انا كويس. انا شفت حلم وحش قوي. قلت له شفت ايه؟ قال لي شفت ان انا بشرب عصير لونه احمر وطعمه كان وحش قوي ولسه طعمه في بقي لحد دلوقتي. هو ما يعرفش ان ده دم القطة. الصبح كنت مجهز الفطار. فطرنا وشرب عصير وشوية ومراتي رجعت. حكيت لهاش على اي حاجة من اللي حصل. هي عمالة تزن في ايه؟ شكلك غريب. في ايه؟ قلت لها مفيش حاجة. يا دي الحاسة السادسة اللي عرفنا بيها. هي دي اللي خلتها تشك بصراحة. نزلت ورحت المستشفى. عديت في طريق على فريد بتاع الديتا وسلمت عليه وقلت له ايه الاخبار. قال لي اقعد افطر معايا. قلت له انا افطرت. قال لي افطر معايا تاني. صراحة كنت عاوز اقعد معايا. واول ما قعدت قلت له بقولك ايه، تعرف معلومات عن توفيق؟ توفيق مين؟ الراجل اللي في غيبوبة وقطه جنب نادر الأوضة 12. ده انت حفظت الاسامي بتاعت اللي شبه الميتين يا دكتور ولا ايه؟ انا عرفته. اه الراجل ده من اول ما جه هنا بقى، لو انت بتتكلم على الحاجات العجيبة بقى، بيحصل حاجات غريبة جدا. في الاول افتكرناها صدفة، لكن بعدين المواقف اتكررت. ساعات نسمع صوت حد بيتكلم وحد بيصرخ، مع ان الناس اللي في العنابر دي في غيبوبة. تعرف ان في مرة في ممر شافه؟ يعني ايه في ممر شافه؟ شافه بيمشي جوه ممرات المستشفى يا دكتور. طبعا استغرب وراح بسرعة يجري يشوف مين اللي ماشي. طلع هو توفيق. فضل ماشي وراه لحد ما جه عند الأوضة، وهو ماشي وراه قام متلفت. الممرض اترعب لكنه دخل وراه الأوضة، لقى نايم والأجهزة متوصلة فيه، كل حاجة كأنه ما قامش من سريره. وانتوا يعني صدقتوا الكلام ده عادي يعني؟ توفيق في غيبوبة يعني ولا لأ؟ والله ده اللي حصل يا دكتور. وعلى فكرة الموضوع ده اتكرر لدرجة ان الاستشاريين بتوع المستشفى عملوا لجنة طبية وفحصوه. والله كانوا فاكرينه انه ممكن يكون في حالة غريبة ولا الراجل ده فاقه بيستعبط. والنتيجة كانت ايه فريد؟ غيبوبة تامة. ايه يا دكتور، ملهاش غير تفسير واحد اللي هو ايه بقى يا فريد؟ جن. هو في غير الجن؟ جن ايه يعني؟ ايه انت بتصدق في الكلام ده؟ ما صدقش ليه؟ الجن مذكور في القرآن وفي الانجيل وفي كل الديانات، وهم بيشوفونا واحنا ما بنشوفهمش. مش مشكلتي بقى ان انتوا كدكاترة بالنسبة لكم الجن والحاجات دي ما بتقتنعوش بيها. انا بقتنع بيها ونص وثلاث اربع، واعرف ناس بتحضر، واعرف حد كمان شفته ملبوس، والصراحة كده كانت اختي، وجبنا لها واحد طلع من عليها العفريت وتكلمت بصوت راجل. خلاص خلاص خلاص يا فريق، خلاص هتحكي لي قصة عيلتكم؟ صدقني يا دكتور، الراجل ده ملبوس وعليه جن وبيحركه. قلت له انت ما صدقت؟ خلاص يا فريد خلاص. مشيت من عند فريد ورحت على قسم الغيبوبة عند أوضة الراجل ده، بس المرة دي مراته ما كانتش موجودة. ده حظ حلو الحقيقة. فضلت أتأمله وبصر له. غيبوبة يعني هو أقرب للموت من الحياة، يعني الأقرب له أنه يكون ميت. رحت جنبه، نزلت جنب ودنه. أنت سامعني صح؟ أنت وراك حاجة كبيرة قوي وأنا هعرفها. فهمني؟ انت وراك حاجة كبيرة قوي، وهنا يا انت. خرجت من عنده ورحت أوضة نادر، نفس الوضع، ميت يعني شبه ميت. رحت جنب ودنه هو كمان. قول لي حاجة افهمها، ملاش اللوغاريتمات والطلاسم والحاجات اللي انا مش فاهم منها حاجة. انا مش راجل بتاع ميتين وعفاريت. لمحت حاجة تحت السرير، وطلت شفتها. نفس الرسمة الغريبة مرسومة بس كبيرة قوي تحت السرير. من الحمامات وجبت كحول ومطهر وفضلت امسح فيها زي المجنون. مسحتها خالص. ليه ما اعرفش؟ وراها حاجه، الرسمه اللي بتظهر لي في كل حته دي. وشديت كرسي وقعدت قدام نادر. انا هنام. سامعني؟ هنام. يعني تظهر، يعني تيجي تتكلم وتقول لي حاجه، والا انا مش ماليش دعوه بيك تاني، ولو ظهرت والله العظيم هعمل لك حاجه. ونمت. لقيت نفسي في نفس المكان الغريب، الناس اللي قاعدة فوق السطوح، ومشيت لحد المكان اللي هو نادر فيه، قاعد على نفس الكرسي. خلاص بقى مش غريب، دخل وانا عارف. دخلت له، وبعدين هنفضل كده نلف ورا بعض؟ سامحني، سامحني انا دخلتك في مشكلة، انا بتكلم في حدود اللي بقدر اقوله. بقول لك ايه، اتكلم وفهمني. انا المرة دي هعرف اقول حاجات اكتر. طيب قول قبل ما اصحى. الحكاية ان في ناس عاوزة تاخد جسمي ده. ايه يعني، سرقت اعضائي يعني ولا ايه؟ انا هسيبك تكتشف ده بنفسك. يا عم فهمني، يا عم قولي، انا مش جاي افك الغاز، قولي اعمل لك ايه. مد ايده ناحيتي ومسك ايدي. صدقني انا ما اقدرش اتكلم اكتر من كده. خلي ايمانك بربك قوي، ومحدش هيقدر يعمل حاجة، ولا حد هيقدر يتغلب عليك. يا دي المواعظ، انا بقيت بشوف حاجات غريبة، والموضوع دلوقتي وصل لابني، وانا عشان بشوف ده من زمان بقولك ان كل ده وهم. كل اللي يقدروا عليه، كل اللي يقدروا يعملوه ان هم يخوفوك، مفيش اكتر من كده. استعين بربنا واذكر ربنا. طب ما بدل الكلام ده كله ما تقولي ايه الحكاية. لو اقدر اقول كنت قلت. امشي ورا قلبك، ورا احساسك. الوقت المسموح لي ان انا اتواصل معاك فيه خلص. وقت مسموح لك ايه؟ انت كنت تعمل مكالمة تليفون؟ ما تفهمني يا عم انت قصد ايه؟ واختفى. اكمل؟ ما ماليش دعوة. رمى عليا مسؤولية ولبست اسود بسببه. رجعت الفريد. بقولك ايه، انا عايز العنوان بتاع توفيق ده. يا دكتور ما ينفع. انت بتقول انا ما ينفعش؟ انا ما قلتش يا دكتور ما ينفعش، والله ما قلت ما ينفعش. انا بقولك عاوز عنوان توفيق. حاضر حاضر. ركبت العربية ورحت على العنوان. كانت الساعة 9 بالليل. فضلت واقف قدام البيت، بيت كبير من دورين وكل الأبواب والشبابيك متقفلة. أنا ما بقتنعش بالحاجات دي، بس في حاجة، إحساس إنك مقبوض وإنت واقف قدام البيت ده. كان في محلات فاتحة، مشيت شوية لحد ما الدنيا تهدى والمحلات تقفل، ورجعت. الحركة في الشارع تكاد تكون معدومة. مفيش. زقيته بكتفي اتفتح. المكان من جوه ضلمة. طلعت الموبايل عشان اشغل الكشاف. يعني في اللحظة دي قلت لو حد أخد باله من بره وشاف النور واضح إن البيت ده مهجور وما فيهوش حد أنا ممكن أروح في داهية. فمشيت بالراحة أتحسس طريقي كده. وطبيعة الحال إنك لما بتبقى في ضلمة لمدة طويلة بتقدر خلاص يعني شبه بتميز الحاجات حواليك. مفيش أثاث لأني عمال ماشي الدنيا فاضية. في شوية أشباح صور ولوحات على الحيطان. طلعت التليفون ومش نورت الكشاف. بدأت أضغط على أي حاجة علشان ينور الإضاءة الخافتة البسيطة اللي ما تتشافش. شفت التابلوهات اللي على الحيطان لصور الراجل اللي هو في مرحلة عمرية مختلفة، الراجل العجوز. بدأت أطلع، قررت أطلع الدور التاني. مع أول سلمة سمعت صوت ورايا. لما تلفت كان نفس الانعكاس اللي شفته، الخيال اللي شبه الغوريلا اللي شفته في الأوضة على الحيطة. مش شايف ملامح ولا شايف أي حاجة، أنا شايف كيان أسود كبير وبتحرك ناحية منتهى الهدوء ناحيتي. رجلي اتشلت واتلزقت في الأرض. مسكت فيه، ضغط ضغط قوي. بدأت أقعد في الأرض من الألم. قعد بإيديه الاتنين اللي كان فيها حاجة زي الحوافر، مسك راسي وفضل يضغط. رب، جملة نادر اترددت في دماغي. كل اللي هيقدروا عليهم ان هم يخوفوك، كل دي خيالات وأوهام. غمضت عينيا. استر يا رب، استر يا رب، يا رب استر، يا رب احميني، يا رب يا رب احفظني واحميني يا رب. الألم راح، فتحت عينيا ما شفتش اي حاجة. لقيتني واقف اصلا مش قاعد، نفس الوقفة اللي كنت واقفها على اول سلم. كملت السلم وقربت من الدور التاني. الدور التاني ليه باب طبعا. لسه جاي ارفع رجلي. الكذا سلمة اللي بيني وبين الباب اتكسروا وقعوا. وقعوا فين؟ حاجة زي بير. بصيت لقيت حفرة من نار. انا بتهيالي هو خوف، مش انا انا انا انا انا متاكد هو قال لي كده وكلامه طلع صح. غمضت عينيا بسم الله ونطيت. وقفت قدام الباب احاول افتحه، مفيش. فتح لوحده، ملوش اي علاقة بالخبط او محاولات ان انا افتحه. من ورا الباب ممر ضيق، يدوب يمشي فيه شخص واحد ومشي متعبة جدا. مشيت جوه الممر. الريحة وحشة لا تطاق. الحيطان زي ما يكون ماشي جوه كهف متكسر، وكل الحيطان عبارة عن صخر وحجر منحوت لشكل الممر. الريحة كل ما بمشي أكتر بتزيد. الأرض مكسرة، أرض زي الكهف. نهاية الممر كانت أوضة واسعة كبيرة مليانة هياكل عظمية، عظم مكسر، برطمانات فيها دم جوانب الحيطة كلها عليها نفس الرسمة بتاعت الشيطان الجدي اللي أنا قلت لكم عنه. وعلى الأرض كتاب مرمي مفتوح على صفحة في النص. مسكت الكتاب أشوف ده بتاع إيه. شكله كتاب سحر ومكتوب طرق استحضار ملاعين الجن. مرسوم صورة لنفس الشكل الجن المفزع اللي شفته من أول ما بدأت في المصيبة اللي أنا فيها. ومكتوب عنه: هذا الجن قديم من قدم ما قبل آدم، يتغذى على البشر، يستحوذ عليهم، إنه أشبه بالطاعون وبالفيروسات، يدخل جسد الإنسان ويظل بداخله، وبعدما ينهي جسد الإنسان ويضعفه يسعى للانتقال لجسد آخر. ويجب أن تكون هناك خادمة من خدام الجن أو خادم يقوم بنقل الجن من جسد مسن متهالك إلى جسد في ريعان شبابه. إيه ده؟ حكمة هيل هيل وتوفيق؟ حكمة هي اللي هتنقل وهي اللي بتقوم بالطلاسم. توفيق هو الضحية واللي انتهى دوره وخلاص كبر، وحكمة عايزة تنقل الجن لجسم نادر. هيدخل جسم نادر ونادر في غيب. أكيد أكيد ملهاش تفسير تاني. سمعت حركة من ورايا، اتلفت لقيت مسخ. مسخ عبارة عن هيكل عظمي عليه جلد محروق، يعني مش موجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أكيد مش حقيقة، أكيد. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. لكن فضل يقرب يقرب. المرة دي ما كانش وهم. انت مش حقيقة، انت مش حقيقة. لا انا حقيقة. رجعت لورا، ما اقدرش ارجع ناحية الباب. كان ورايا شباك. ثواني خدت القرار ونطيت من الدور الثاني. ترزعت في الأرض. الدنيا ظلمت تماما. لقيت صوت بيقول لي: لو في أي ظن جايلك إنك ميت أو في غيبوبة ما تصدقوش. أي صوت ما تصدقوش. أنت مجرد فاقد الوعي. تنادر مش وقته. عايز أفتح عيني مش قادر. عينيا غمضت واتقفلت. فوق يا دكتور، فوق. الطلاسم بدأت، الطقوس بدأت، خلاص كل حاجة هتتعمل دلوقتي. اصحى أرجوك اصحى، لو ما صحتش كل حاجة هتضيع. فتحت عينيا لقيت نفسي على الأرض في الشارع قدام بيت توفيق، والناس متجمعة حواليا بتحاول تفوقني. كنت قعدت. واحد قال لي الحمد لله ده ما طلعش مات. في ايه يا عم ما طلعتش؟ ما انا يا عم كويس قدامك. الناس بقت غبية ليه؟ ركبت العربية وانا دايخ وانطلقت باقصى سرعة. كل اللي في دماغي صوت نادر وهو بيقول لي مفيش وقت. الطلاسم والطقوس بدأت. وصلت عند المستشفى ورحت مباشرة على أوضة نادر. الباب مفتوح. دخلت نادر مش موجود. السرير فاضي. وكان في ممرضة واقفة بترتب السرير. المريض اللي كان هنا فين؟ لفتت وابتسمت قالت لي مريض ايه؟ بقول لك المريض اللي كان هنا فين؟ نقلوه من شوية. اتنقل فين؟ نقل المشرحة. مات. ما هو طبيعي يعني أي حد يموت. مات ايه؟ ما ماتش. انت مجنونة ما ماتش يا دكتور. مات واتنقل المشرحة وزمانه بقى دلوقتي الله أعلم. جريت بسرعة. جريت مش مركز ومش فايق غير اني بجري بسرعة على المشرحة. وانا في طريقي وانا بجري قابلت فريد وقلت له اتصل بالشرطة حالا في مصيبة بتحصل. اتصل اقول يا ابني اتصل وخلاص. بقول لك مفيش وقت اتصل بالشرطة ولما يجوا هيقول لهم كل حاجة. سبت ونزلت جري على المشرحة. فاضية ما فيهاش غير اموات. فضلت ماشي بين الجثث المتغطية مكتوب على كل جثة اسم صاحبها ومتعلق في رجله الشمال زي ما بيحصل. أقرأ الأسامي محمد ومصطفى ومنير وموريس لحد ما وصلت الاسم نادر فودة. كشفت الغطاء عنه. أول ما شفته ما قدرتش أقاوم. بكيت قلت له أنا آسف أنا خزلتك أنا آسف. لقيت صوت من ورايا. آسف على إيه؟ آسف على إيه؟ على تدخلك في اللي مالكش فيه؟ لسه هتلفت حسيت بنفس الشك تاني. وقعت على الأرض. كانت ماسكة في إيدها حاجة. مش حاجة. كانت ماسكة في إيدها صبع أو عظم صبع بني آدم. ما تخافش. أنت مش هتموت. انت هتبقى زي اللي متخدر ومشلول. هخليك تشوف كل حاجة وتسمع كل حاجة لحد ما اعرف بقى انت عرفت وشفت اللي عرفته ولا الحاجات اللي وصلتك ازاي. خليك مرمي على الارض وهفرجك على كل حاجة دلوقتي وبعد كده بقى نقرر هنعمل فيك ايه. حرام عليكي حرام عليكي حرام عليا؟ حرمة عليك عشتك. أنا صلطت عليك جن عشان يبعدك عن طريقي لكن واضح إن في حاجة بتساعدك. جه عامل المشرحة عمال المشرحة وبزق تربيزة وكان عليها توفيق. واضح إن العامل متواطئ. العامل حط توفيق جنب نادر. عايز أتحرك مش قادر. كل جسمي اتشل. حكمة قالت لي هو لسه عايش ما تخافش عليه. عملنا كده علشان نقدر بقى نكمل. تعرف هنعمل ايه؟ استنى. طلعت قلم وبدأت تكتب على جسم نادر وتنقش تنقش تنقش قلم احمر وجايبة كوباية فيها دم وعمالة تحط صوابعها وتلطخ في جسم نادر عشان تعرف ان انا طيبة. هو هيفوق دلوقتي ويتحرك وهيصحى ومش هيبقى في غيبوبة. بس مش نادر اللي هيحركوا سيدي. بصراحة أصلا أنا بحبه قوي بحبه قوي وعايز أخدمه قوي وخدمته دي أنا جايله فيها مخصوص. بحق كل مخلوقات الظلام والعوالم السفلية بحق كل مخلوقات الظلام والعوالم السفلية بحق مخلوقات الجن والنار هاطيش ظام عزازيل مخلوقات الظلام العوالم السفلية هاطيش ظام عزازيل الآن الآن الآن. من جسم توفيق نفس الظل اللي عامل زي الغوريلا خرج زي دخان من بقه وبدأ يتكون ويكبر يكبر جدا. لما حكمك ايه رأيك في الفيلم اللي بتتفرج عليه؟ حلو كمل فرجة وقربت من جسم نادر وبأيديها الاتنين ومساعدة تمرج الخيم فتح بق نادر بحق كل مخلوقات الظلام. الآن تستقبل سيد مخلوقات الظلام. الآن الآن كل مخلوقات الجن والنار من كل العوالم السفلية تستقبل الآن سيد العوالم السفلية سيد عوالم الظلام والعوالم السفلية. نفس الطريقة الجن دخان اسود بدأ يتسرب لبق نادر. لا لا باب المشروع اتكسر ودخل فريد ومع الشرطة ومع دخولهم الجن اللي كان بيتسحب وبيدخل كدخان في بق نادر خرج خرج بسرعة جدا ورجع جسم توفيق. وحكمت لقيتها واقفة. انت فاكر ان كده خلاص؟ انت فاكر ان الموضوع انتهى؟ انسى. انت كده العداء ما بقاش بيني وبينه بس انت كمان. اصلا العلاقة بيني وبينه قديمة قوي. ادور بقى واسأل واقرا وشوف اسمي. انا ما اسميش حكمة انا اسمي محسنة. واختفت اتبخرت جري علي واحد من زمايلي اداني حقنة خلت الشلل اللي كان عندي يروح. نادر رجع الأوضة بتاعته. توفيق بعدها بيومين مات. لما دخل المشرحة بعدها بساعتين عمل المشرحة طلع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الراجل جسمه ولع. مرت أيام لحد ما جالي تليفون من دكتور في قسم الغيبوبة. تعال بسرعة يا دكتور حصل حاجة نادر. بقول لك تعال بسرعة. طب قول. الخط اتقفل. قلبي اتقبض جدا. عزيزي الأستاذ أحمد يونس يسعدني أن أنا أرجع تاني أكلمك. أنا نادر فوتا. طبعا هتسألوا أنا رجعت إمتى. الحمد لله أنا فقت من الغيبوبة من حوالي أسبوع وزي ما دخلتها فجأة خرجت منها فجأة زي ما هو واضح من قصة دكتور مجدي. فمحسنة بتحاول تنتهز أي فرصة علشان تنتهي بيني. أنا شكرت دكتور مجدي على مساعدته ليا، إن كان على ما يستحق هو يستحق أكتر من الشكر بكتير، لأن حياته وحياة أسرته كلها تعرضت للخطر بسببي. لكن أنا كحياتي، أنا حياتي تغيرت، ثقتي في نفسي، كل حاجة حواليا تغيرت. أيوه رجعت لنقطة الصفر، رجعت لنقطة البداية. الوقاد كالسهاب النقش الملون، وأخيرا عمارة الفزع. أكيد عاوز تعرف في المكان اللي أنا كنت فيه، أو إيه اللي حصل، وإيه البيوت اللي ما كانش حد بينام فيها، ومين الناس اللي كانوا هناك. دي حكايتي أنا مع الغيبوبة، هرجع لك وهحكي لك المرة اللي جاية على لساني أنا. سلامي لكل اللي سألوا عني، سلامي لكل الناس اللي بعتت لي. لو قلت لكم ان انا استرديت صحتي وعافيتي تاني بعد ما بعتولي، لو قلت لكم ان انا بكيت للناس اللي بعتت لي بتبكي بعد ما عرفت ان انا دخلت الغيبوبة، لو قلت لكم ان انا كمان بكيت من رسائلكم ليا، اكيد هتصدقوني. كل اللي بطلبه منكم ان انتوا تفضلوا دايما في ظهري وتدعموني، لان انا من غيركم ولا حاجة. انا عامل قوي وجامد ومغامر وبشق الصخر وبدخل في الدنيا كلها، لكن انا في الحقيقة تعبت جدا. وجودكم هو اللي ممكن يخليني اكمل. إذا كملت لكل الناس اللي بتسأل عن رواية نادر فودة الرابعة، رواية نادر فودة الرابعة هتكون في معرض الكتاب الجاي إن شاء الله. نادر فودة ليه 3 إصدارات: الوقاد، كساب، النقش الملعون، وفي الآخر عمارة الفزع. وقريب هيبدأ يحصل الربط وتوافق الأحداث بين العمل المقروء والعمل المسموع، وهتبدأ تلاقي كل اللي انت كنت شايفه متناقض بين ده وده بيرجع تاني يلتقي ويتلقى في نقطة واحدة. شكرا يا معلمين لحسن المتابعة، وحمد لله على سلامة نادر اللي حقيقي أنا شخصيا بحبه، والحقيقي أنا شخصيا عدم وجوده بحس ان هو في حاجة مفقودة في البرنامج. تعاملنا مع انه شخص موجود او تعاملنا مع انه شخص مش موجود، هو نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث باب ما وراء الطبيعة، اللي صفحته على فيسبوك بنفس الاسم نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث باب ما وراء الطبيعة، اللي قدر يربطنا ويقربنا منه بشكل انا نفسي مش قادر استوعبه. صباح الخير، وبكرة حلقة جديدة، وما تنسوش إن بكرة ضفنا النجم أحمد مكي. سلام عليكم.